بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله جل وعلا وفضله من التعليق على ما ذكره الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة من رياض الصالحين. ومن المناسب فيما تبقى من هذه الأيام، وخصوصا وهي أيام القرآن، أن نأخذ شيئا من تفسير القرآن، وذلك أن الله جل وعلا جعل من أعظم مقاصد تنزيل هذا القرآن أن يتدبر الناس آياته، كما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب، هذا هو القرآن، أنزلناه إليك مبارك بكل ما تحمله كلمة البركة، لأنه كلام الرب جل وعلا، فهو مبارك فحافظه تقع له البركة، وقارئه تقع له البركة، والعامل به تقع له البركة، والساعي في تعليمه تقع له البركة، فبركته تتجاوز كل الحدود التي يقف عندها البشر. مبارك، لماذا أنزله؟ قال: ليتدبروا آياته. اللام هذه هي لام التعليم، يعني هي بمعنى لأجل. ليتدبروا آياته أي لأجل أن يتدبروا آياته. وتدبر آيات القرآن لا يمكن أن يقع لأحد إلا بمعرفة معانيه، وهو التفسير. ولهذا اجتهد علماء الأمة منذ دون العلم في كتابة تفسير القرآن، وكتابة ما يوصل إلى تفسيره، وهو ما يسمى بقواعد التفسير، أو بأصول التفسير، أو بعلوم القرآن. كل هذا من أجل تفسير القرآن وبيانه. فصنفوا الكتب الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، صنفوا الكتب التي تفسر القرآن على رواية أو قراءة أو على قراءات، صنفوا الكتب التي تعتني ببيان الخلاف ووجوه التفسير، وهذا كثير في هذه الأمة. ولم يختم كتاب على وجه الأرض منذ كانت السماوات والأرض كما خدم هذا القرآن من أمة أبدا، فإنهم قد صنفوا الكتب التي لا يتخيلها إنسان، ولا يمكن أن يقف عليها مدى حياته. من أجل ماذا؟ من أجل الوصول إلى فهم هذا الكتاب، ليتدبروا آياته. وإذا حصل التدبر حصل التذكر، وليتذكر أولو الألباب. ولهذا عاب الله جل وعلا الذين لا يتدبرون القرآن، ووصفهم ووصف قلوبهم بالمقفلة. والشيء المقفل والذي لا يستطاع أن يدخل إليه ولا أن يصل إليه أحد، كما قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قلب المقفل لا يستطاع أن يدخل إليه، فكيف سيصل القرآن وسيصل تدبره وستصل معانيه إلى من أقفل قلبه، أو أقفل الله جل وعلا قلبه؟ فهل على هذه القلوب أقفال حتى لا تتدبر القرآن، أم على قلوب أقفالها؟ ولهذا بين أيضا ربنا تبارك وتعالى أن من يتدبر القرآن، يتدبر هذا الكتاب بسبب تفسيره ومعرفة معانيه، يزداد يقينا بأن هذا القرآن كلام الله جل وعلا، وأنه لا يمكن أن يقع فيه اختلاف أو تضاد أو تباين على الإطلاق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بلاغة العربية تقول بأنك تقول لوجدوا فيه اختلافا قليلا، لماذا؟ لأن هذا ممكن الوجود، لكن قال الله عز وجل وجدوا فيه اختلافا كثيرا، معناه أنه لا يمكن أن يوجد لا القليل ولا الكثير، ولا يمكن أن يكون هناك وجود شيء من الخلاف. وليس هذا معناه ما يسمى بمفهوم المخالفة، أنه ما دام لا يجدون فيه اختلافا كثيرا فسيجدون فيه اختلافا قليلا، لا، هذا المراد به البعد، بعد أن يوجد في هذا القرآن أي اختلاف على الإطلاق، كقوله جل وعلا في آخر سورة المؤمنين: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ليس معناه أن هناك من يوجد عنده برهان على آلهة غير الله جل وعلا، لا يمكن هذا، هذا لا ينطبق على ما يسمى بقاعدة مفهوم المخالفة، معناه أنه لا يمكن أن يوجد إله عند صاحبه برهان وبينة وعلم وحق على الإطلاق إلا الله جل جلاله. وهذا قال لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الطريق الموصلة إلى معرفة تدبر القرآن هي تفسيره، لهذا كما قلت لكم العلماء رحمهم الله اعتنوا بتفسير القرآن عناية فائقة جدا، مئات الكتب، آلاف الكتب، المطبوع والمخطوط والذي هو مفقود والذي ذهب بسبب اعتداءات التتار، خصوصا لأنهم أحرقوا أكثر مكتبات ما يسمى بالشرق الإسلامي اليوم، يسميه الشرق الإسلامي، هم يحرصون على تسميته بالشرق الأوسط، هذا غلط، ما هناك شرق أوسط ولا أدنى ولا أعلى ولا شيء، هو الشرق الإسلامي والغرب الإسلامي، والأرض كلها لله جل جلاله. فلما دخلوا إلى بغداد عاصمة الخلافة أحرقوا كثيرا من كتب العلم بما فيها كتب التفسير، ومنها ما رموه في نهر دجلة والفراء والفرات، ومع هذا بقي كثير من هذه الكتب والذي هو خاتم كثير جدا. المهم من هذا كله هو ما يتعلق بأهمية تفسير القرآن. القرآن يفسر عند العلماء بأربعة طرق، لا نقول بأحد أربعة طرق، ولكن بأربعة طرق من جهة الإجمال: إما أن يأتي تفسير القرآن في نفس القرآن، كما ضربت لكم مثلا في شرح رياض الصالحين عندما كنا نتكلم عن آيات الجنة، أحيانا تأتي الآية في موضع مجمل ويأتي تفسيرها في موضع آخر يعرفه أهل العلم. قال الله جل وعلا مثلا في كتابه الكريم لما بين زعم الكفار: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء فقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. القارئ لا يجد جوابا لهذا الزعم، ما الذي كانوا يزعمون؟ يسأل نفسه ما هو الزعم الذي زعموا، أين يجد الجواب؟ يجد الجواب في قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون. أحيانا يأتي الإجمال في نفس الموضع والجواب بعده، كما مثلا ضربنا مثلا بقوله جل جلاله: وما أدراك ما العقبة فلا اقتحم العقبة، اقتحم يعني تجاوز، فلا اقتحم العقبة. قال الله: وما أدراك ما العقبة ولا زلت أنت أيها العبد لا تدري ما العقبة؟ فتسأل نفسك ما العقبة؟ قال الله فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وهذه ثم ليست هنا مفيدة للترتيب، بل هي من حقيقة وضع الشيء، ليس المقصود ما يقصده العرب في الترتيب. المهم أن الله عز وجل قال فك رقبة، ما العقبة؟ ما تفسيرها؟ قال فك رقبة، معناه أن بينك وبين دخول الجنة وبين الوصول إلى رضا الله في الآخرة عقبة. ما تفسير هذه العقبة؟ قال فك رقبة وهو عتق العبد، يعني عتق الرقاب، أكان رجلا أم امرأة، فك رقبة. فإذا لم تجد الخير ما زال موجودا، أو إطعام منكر، أي إطعام، لقمة تضعها في فم ثقيل أو مسكين جائع، أو كل كبد رطبة حتى الحيوانات، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني شديد المجاعة والحاجة في يوم ذي مسغبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. فسر الله عز وجل العقبة في نفس الموضع. بعض أهل العلم مثلا يقول في تفسير قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، قال بعدها لأن الكلام جاء بعد إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يقول القائل ما الذي في صحف إبراهيم وموسى؟ ما هو الذي قبل؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. المهم أنه يأتي تفسير القرآن أحيانا في نفس القرآن، وهذا أعظم وأفضل وأجل القرآن. يأتي التفسير أحيانا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مبين لهذا القرآن والذي أنزل عليه القرآن. لما في الصحيحين مثلا لما نزل قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، جاء في الصحيحين في حديث ابن مسعود أنه قال لما نزل قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، معناه اشتد عليهم الأمر لأنهم عرب يفهمون معنى الكلام، فهم خافوا خوفا شديدا فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ من الذي لا يقع في الظلم؟ لماذا؟ لأن كلمة الظلم جاءت نكرة، نكرة بدون تعريف، وجاءت هذه النكرة في سياق نفي لم يلبسوا إيمانهم بظلم، فإذا جاءت النكرة في سياق النفي عند العرب معناه أنه يعم كل الظلم، فكل من ظلم نفسه ليس له أمن ولا هداية. هذا ما يدل عليه السياق العربية، لكن هذا السياق يفسره السنة، تفسره القرآن في موضع آخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى خوفهم ليس بالظلم الذي إليه تذهبون، ليس المراد به كل ظلم، لو أن الإنسان قتل نفسا مثلا أو أخذ مال شخص حتى عود سواك يدخل في هذه الآية على هذا العموم. فقال ليس الظلم الذي إليه تذهبون، أما سمعتم قول العبد الصالح لقمان إنه من يشرك بالله، أما سمعتم قول العبد الصالح لقمان لما ذكر الله عز وجل قصة لقمان إن الشرك لظلم عظيم، فسر لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد في الظلم هنا خصوص الشرك ليس عموم الظلم، هذا السنة فسرته. يعني يأتي التفسير، وهذا أيضا من أعظم الطرق من طرق الصحابة، لأنهم هم الذين نزل عليهم القرآن، ولهذا لا يجوز لمسلم أن يقول في تفسير آية في كتاب الله لم يقل بها الصحابة رضي الله عنهم، حتى ولو كان بحجة أن العلم قد تطور وأن الأشياء قد ظهرت، لا، كل هذا كلام فارغ باطل. ولهذا نص شيخ الإسلام في أصول التفسير على أن القول بما لم يقل به الصحابة رضي الله عنهم بدعة في التفسير ولا يجوز قوله، هم أعلم الناس بهذا التفسير. ولهذا اعتنى العلماء برواية تفاسير الصحابة، ومن أشهرهم ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتفسيرهم أجل أنواع التفسير وأعظمها. وأحيانا أيضا في كثير من الأحيان نستعين بلغة العرب لأن القرآن نزل بها في لسان عربي مبين، ولهذا الصحابة رضي الله عنه أيضا اعتنوا بهذا كما في مسائل نافع بن الأزرق، وهي من أشهر المسائل المشهورة في التفسير على ابن عباس على أن في أسانيدها مقال. هذا نافع بن الأزرق رجل من الخوارج من أهل البدع الذين يقتلون أهل الإسلام ويذرون الذين يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، وهذا حالهم اليوم في بلاد المسلمين. جاء هذا نافع بن الأزرق ودخل الحرم فرأى ابن عباس في مجلس ويفسر القرآن، فقال هيا بنا إلى هذا الذي يجترئ على كتاب الله. انظر إلى وقاحتهم مع الصحابة، هيا بنا إلى هذا الذي يجترئ على القرآن. فدخل هو ومن معه من الخوارج حتى جلسوا إلى ابن عباس، قال إني سائلك مسائل يعني في التفسير أريد منك جوابها. قال نعم. فسأله عدة مسائل، أختار لكم مسألة مثلا. قال له ما الوسيلة؟ يقصد فيه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هذا من الأزرع على ابن عباس، ما الوسيلة؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما الوسيلة الحاجة والقربة، يعني اتقوا إلى الله الحاجة والقربة، تقربوا إليه بالطاعات والصالحات أفعال الخير. قال له نافع بن الأزرق ما البدع مجادل، قال وهل تعرف العرب هذا؟ وهل تعرف العرب هذا؟ قال نعم. أما سمعت قول عن ترف إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يخطبوك فتحري وتخضبي. لماذا استشهد ابن عباس؟ بشعر عن ترف بن شداد الجاهلي من شعراء العرب الجاهليين المشهورين، فيقول له العرب تعرف هذا قبل نزول القرآن، إن الرجال لهم إليك إيش؟ وسيلة يعني حاجة أن يخطبوك فتحري وتخضبي. سأله بعد ذلك عن العزين، ما العزون؟ قال جماعات في تفرق. سأله مسائل كثيرة، وكان يستشهد له ابن عباس بشعر العرب. كذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه يوم من الأيام خطب على المنبر، اليوم هذا الدرس قليلا، خطب على المنبر وقرأ شيئا من سورة النحل حتى بلغ قول الله عز وجل أو يأخذهم على تخوف. فقال وهو على المنبر الناس يسمعون ما التخوف؟ سكت الناس. فقام رجل من هذيل، هذه هذيل قبيلة ابن مسعود، فقال يا أمير المؤمنين التخوف في لغتنا، يعني عندنا هذيل نستخدم هذا، تخوف بمعنى التنقص، تخوف الشيء بمعنى تنقصه في أي شيء جاء هذا أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. قال شاعرنا أبو كبير الهذلي تخوف الركب منها تامكا خردا كما تخوف عود النبعة السفينة. تخوف الركب منها تامكا، هذه يصف السفينة، يصف السفينة لأن الحبل الذي يربط في السفينة على الشراع لأنه كلما جر كلما أخذ شيئا من السفينة المكان الذي تربط فيه، بمعنى أنه يتنقصها. فقال عمر رضي الله عنه عليكم بالشعر فإنه ديوان العرب. وبهذا نفهم شيء من تفسير القرآن. هذه الأربع طرق هي التي تجدها في كتب التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بكلام الصحابة كلام التابعين أئمة السلف، تفسير القرآن بلغة العرب، ولا يمكن أن ينفك بعضها عن بعض. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.